الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه وكتاب القاضي المالكي ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ووصلنا، ما زلنا في أبواب الصلاة، وآخر ما تكلمنا فيه كما من حديث أبي حميد الساعدي الصحابي الوارد في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وهذا فرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. فالتشهد الأوسط بعد ركعتين، فلذلك في صلاة الجمعة وصلاة الفجر نصلي هكذا. أما التورب فتقعد على مقعدتك وتخرج وتجعل رجلك اليسرى تحت اليمنى. ففرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. وصلنا إلى الصفحة، المسألة الخامسة: وضع اليدين إحداهما على الأخرى. قال: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة، وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حديث أبي حميد الساعدي كما في صحيح البخاري أن النبي كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة في القيام. أما مالك فقد ابتلي بأن حدث في كتفه بعض التمزق فكان يرسل يديه، ولكن السنة، الإمام مالك إمام في الحديث وإمام في الفقه ورجل مجتهد، الإمام المالكي، فالسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى. فقال هنا من دقة العلماء، وبينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيك في الصلاة هو المحجة في الواجبات، يعني فهناك ما تجزئ الصلاة به، وهناك بعض المسائل تعتبر من السنن، فإن لم يفعلها إنسان فصلاته صحيحة ومجزئة. وهذا هو التفصيل. اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. والنبي كما في البخاري ومسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودائما صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وما أرسلها في أي صلاة إلى أن توفاه الله. تمام. فقوله وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، وليس هناك دليل يدل على الإكراه وعلى هذا، على أنه غير يعني يكره الشيء فليس بمستحب، وليس كذلك. فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، وليس هناك دليل بين هذا وذاك. صلوا كما رأيتمون أصلي، صلوا كما رأيتمون أصلي، سواء في الفرض أو في النفل. نعم، هناك فرق بين الفرض والنفل في أمور معينة، يعني مثلا رجل صحيح وليس عنده مرض فصلى النوافل مثلا قيام الليل، يجوز له أن يصلي قاعدا وهو ليس بمريض، ولكن هذا من باب الفرق بين الفرض وبين النفل، أمور كثيرة. فقال وهنا ليس هناك دليل على تميز الفرض والنفل في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى. ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما كان عمران بن الحسين عنده الناسور، فقال له النبي: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا في المسألة لا تصل إلى هذه الدرجة، يعني الأمر نعم، يعني هناك تخفيف في النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى في السفر، فكان يجلس على ناقته ويصلي من غير اتجاه إلى القبلة، لأن السير يؤدي إلى الاختلاف، يعني كنا مثلا لما كنت بروح أسوان كانت في الفجر مثلا أصلي الفجر حتى لا يخرج وقته والقطار ليس على القبلة، فهذه أمور ضرورة. فالنبي كان يصلي النوافل قيام الليل وما شابه وهو على الجمل من غير قيام ولا سجود ولا ركوع، ولكن إيماء، الإيماء للركوع والإيماء للسجود أشد. فهنا صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكذلك مسترقيا. هذا في مسألة عدم القدرة. أما الذي هو ليس بمريض فيعني الأمر يعني إن كان هذا يجوز، ولكن لا يتوسع في ذلك، يعني مش لدرجة أن تصلي مستلقيا وأنت ليس فيك عذر. فالمسألة هنا يعني من باب الحياء مع الله، هذا أمر يعني. فأما في الفرض فكان صلى الله عليه وسلم يطرد وينزل من على الجمل، من على الناقة، ويصلي الفرض متجه للقبلة. فهناك فرق بين الفرض والنفل في بعض الأمور، ولكن الأصل صلاة الفرض كصلاة النفل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم كان يصلي ركعتي الفجر مثلا، سنة الفجر يعني، بآيتين، الأولى من سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والثانية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، جزء من آية وجزء من آية. ربما من أوائل الكتب التي كتبتها من حوالي 15 سنة البعض كان يقول لا يجوز للإنسان أن يصلي بآية من سورة، لابد أن يتم السورة. عبث، فاضطررت أن أكتب هذا، كان كتيب صغير، فبينت هذا الحديث. فهنا الفرض كان نفي، ودي مسائل عجيبة، يعني تجد أمور يعني توجب عليك أن تتكلم فيها وغالب الناس يعلمونها. فالقضية هنا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا هذه الآية تبين أمور كثيرة، فيجوز أن تقرأ بآية بنصف آية لا حرج، سواء كان في الفرض أو في النفل، وليس هناك فرق. لذلك هنا قال فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. ما دليل مالك على هذا التفريق؟ ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. نعم هو من سنن الصلاة، ليه؟ القاعدة الكلية الروايات المسيء صلاته لم يأمره النبي أن يضع اليمنى على اليسرى، تمام. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. لا، حميد أبي حميد السعدي بيّن أن النبي كان يفعل هذا. نتكلم في مسألة الإجزاء كما مسألة مسائل الغسل، هناك غسل مجزئ أن يكون الماء على كل جسدك، أما الغسل المستحب الوضوء قبل تعميم الماء على كل الوجه، على كل الجسد. قال وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك بوضع اليمنى على اليسرى. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد كما بينت آنفا، وأنه كان يضع اليمنى على اليسرى. فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت أو أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة. دائما الذي أدندن عليه مسألة الإعمال أولى من الإهمال، وهذه قاعدة ليس بمختلف فيها، مجمع عليها. أما المختلف فيها إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والأصل الإعمال، إعمال كل الأدلة، وهذا هو قيام السنن، كل الأدلة لابد. فهنا قال فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، كما هناك حديثان في التشهد، حديث بتثبيت السبابة وحديث كذلك صحيح وزيادة الثقة مقبولة أن يحركها أو أن يحركها، تمام؟ فزيادة الثقة مقبولة والإهمال أولى من الإهمال. فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ وأن زيادة يجب أن يصار إليها بعيدا عن مسألة الوجوب أو الندب والاستحباب. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة. لماذا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى أهل العلم يوم الناس هذا. قال ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وإنما هي من باب الاستعانة، أدخلوا المسألة في مسألة العلل أو الإعمال العقلي. القضية صلوا كما رأيتموني أصلي، في أي شيء يفعله رسول الله نفعله، حتى في المستحبات والمندوبات. طيب ولذ نعم حضرتك، ولكن هنا لأن هو أتى لأن هو الزيادة زيادة الثقة مقبول إذا وافق يعني قول الآخرين، لأن هنا أيوة هو زيادة الثقة مقبولة إن لم يخالف طبعا، ولكن هم جزموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل، وهو أتى وخالف وقال كان يحمل. لا بقول قلت زيادة الثقة مقبولة والحديث ثابت، فإن ثبت الحديث فهو مذهبي، فهو الذي يعلم حج على من لا يعلم. والقاعدة الكلية المثبت مقدم على النافي، تمام؟ فهذه قواعد عند الأصوليين وعند المحدثين. فإذا صح الحديث انتهى الأمر. مسألة قالوا لا يحرك، هناك رواية أنه يحرك، إن لم تثبت لا نأخذ بها، فإن ثبتت فزيادة الثقة مقبولة. فلماذا نأخذ بقواعد التحديث مصطلح الحديث وقواعد أصول الفقه؟ وهناك ربط شديد عظيم، يعني في أخت أردنية سنين عدة، يعني أتيت بالكتاب من حوالي 15 سنة أو أكثر، يعني كان أطروحة الماجستير في الصلة بين قواعد التحديث وقواعد علم أصول الفقه. لذلك في الكتاب الكبير في ثلاثة مجلدات ما قاله ودل في أصول الفقه المستدل، قواعد التحديث ومصطلح الحديث في أكثر من 150 صفحة. فهذه القواعد مرتبطة بين الأصوليين والمحدثين. فزيادة الثقة مقبولة، والمثبت مقدم على النافي، والإعمال أولى من الإهمال، كل هذه تؤكد لك هذه المسألة، تمام؟ طيب فقال وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفع ولم يجزها في الفرض، وقد ظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها، الخضوع والطمأنينة والسكينة في الصلاة. وهذا الخضوع من باب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فالركوع من التذلل لله، والسجود أكثر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. تعفير الناصية وإلى بالتراب لوجه الله سبحانه وتعالى، فكل هذا نعم مسألة إذلال وخضوع، ومع ذلك في النهاية لابد أن نفرق. لماذا قال مالك بالتمييز بين الفرض والنفل؟ ليس عند مالك دليل. القضية هنا الكل يؤخذ من قوله ويرد، عندنا أدلة نرجع إليها. النبي فعل، وصلوا كما رأيتموني أصلي، والأحاديث في البخاري ومسلم، والنبي كان يضع اليمنى على اليسرى، تمام؟ ومن ثم في هذه الحالة لابد أن نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فإذا القضية كل إنسان قرأت كتابه من الأئمة تقف قال هذا، ما العلة؟ إن دلك على الدليل فبها ونعمت، فإن تكلم كلاما مرسلا ليس عليه دليل فينبغي أن ترجع إلى غيره لتتحقق وتتقصى المسألة. نعم. قبل أن يصيب إمام مالك كان يصلي، هل كان يصلي يعني مرسلا أم كان يصلي يعني؟ لا، هو كان يصلي كصلاة الناس، ولكن لما ابن الحكم بيّن هذه المسألة، لأن بعض المالكية إلى يوم الناس هذا ورأيتهم في مسجد هذا كانوا يرسلون، فناديته وتكلمت معه. النبي مالك يعني حدث له فتنة عظيمة حتى ضرب 300 من الجلد على كتفه حتى تمزق، فكان يرسل تمام ففي كل الصلاة ليس بعد الركوع فحسب، ففي هذه الحالة فكان هناك. لذلك المالكية المحققون قالوا هذا، لأن مالك كان يفعل هذا. ولكن بعض الأمور من المذهب المالكي وقاله مالك، فالمسألة كل إمام يقول بأكثر من قول، فينقل عن الإمام أنه كره، وفي روايات أخرى أنه كان يضع اليمنى على اليسر، وهذه سنة النبي والحديث صحيحين. وهل يخفى على الإمام مالك هذا؟ مش ممكن. فالمسألة هناك الروايات تختلف، يحدث هذا في وقت وهذا في وقت، وفي النهاية المرجعية إلى أن الدليل فليس كذلك. لا نعم نعم ماذا أين يده المصلي في الصلاة نكتب في الموقع وهو يؤيد يعني القبر. نعم، وانا قلت انا عندي المالك الموطأ طبعا. ما هي المسألة القضية هنا، لذلك من أئمة أصحاب مالك عبد الله بن وهب، هذا قال الإمام الفضيل بن عياض في ترتيب المدارك والكتاب عندي مجلدان، قال ما قال الإمام مالك لأحد أنت إمام وأنت فقيه مالك ما قاله إلا لعبد الله بن وهب فعلا. وكان المالكية إذا سافر الإمام عبد الله بن وهب خارج المدينة، لو حدث إشكال في مذهب مالك كان ينتظرونه ليعلموا. فإذا هناك بعض المالكية من أصحاب مالك يعلمون مذهب مالك، فلذلك كان يسميه الفقيه ويسميه الإمام. فهنا الاختلاف يكون من خلال أصحاب مالك ما عنده، كما من كان عنده الأحاديث كثيرة وغيره أقل منه، كالإمام مثلا أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. هنا الروايات كالأحاديث، هذا هو. نعم. طيب، المسألة السادسة النهوض من السجود. اختار مالك إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، يسمونها جلسة الاستراحة، السجدة الثانية ثم تقوم، وجلسة الاستراحة كان يفعله النبي، وهذا من الاستحباب. فلو قمت من الجلوس الجلسة الثانية ثم وقفت مستمرا فلا حرج عليه، ولكن سنة النبي كان يجلس جلسة الاستراحة بعد الجلسة الثانية وكأنه يجلس للتشهد. فقال هنا اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته، لأن غير الوتر يبقى في الركعة الثانية فيها تشهد، والركعة الثالثة في المغرب فيها تشهد، والركعة الرابعة فيها تشهد، تمام؟ فقال اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه يعني من السجود ويقوم وليس هناك جلسة استراحة. وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة، وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، مسألة المرجعية، لذلك يقول حديثين مختلفين. المرجعية هنا إلى ماذا؟ إلى الدليل، لأن الصحابة اختلفوا. مثلا الجماعة الثانية، كان عبد الله بن مسعود وهو النبي قال عليكم بفقه ابن أم عبد، تمام، وهو أفقه من أنس بن مالك. فكان إذا انتهت الصلاة، صلاة الجماعة، دخل هو وأصحابه صلوا انفرادا. أنس بن مالك كان إذا صلى وانتهت الصلاة صلى مع أصحابه جماعة. زيد بن ثابت، هذا حديث ثالث، يعني خرج فوجد الناس خرجوا من المسجد فاستحيا ودخل المسجد وصلى مع نفسه. المهم، ما الراجح، ما فعله ابن مسعود أو ما فعله أنس بن مالك؟ هنا قاعدة التحديث وقاعدة علم أصول الفقه، عندما يختلف الصحابة المرجعية إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تمام؟ فالمرجعية هنا، لو لم تعلم هذا الحديث الذي سأقوله الآن لا ما علمت من الراجح في المسألة، لأن الحديث مغيب على كثير من الناس. حديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا الكتاب عندي مهم، يعني حوالي 10 مجلدات أو 11، فيه روايات البزار وروايات الطبراني المعجم الكبير والأوسط والصغير والإمام أحمد، كتاب مهم، ودائما يذكر الهيثمي في مجمع الزوائد الصحة والضعف. فهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال البزار إسناده ثقات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب في شجار بين بعض الصحابة فلم يحضر معهم الجماعة فصلوا انفرادا، فبعد أن انتهت الصلاة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى بأهله، والحديث رجاله ثقات. فهنا عدم معرفة هذا الحديث يجعل عندك المسألة آخذ بمن؟ النبي قال عليكم بفقه ابن أم عبد، فتأخذ بكلام عبد الله بن مسعود لأن النبي أثنى عليه. فالقضية هنا، وهذا أمر معتبر، ولكن قلة معرفة الحديث تجعلك تدخل في أمور لا تدري ما هي. فجمع الأدلة في مسألة لابد منها. نعم، فلذلك قالوا مسألة الجماعة الثانية يجوز أو لا تجوز. كيف هذا؟ حديث النبي قال الحاكم في المستدرك صحيح، ووافقه الذهبي كتاب التلخيص على المستدرك على الصحيحين للبخاري ومسلم، تمام. وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الترمذي في سننه، أن رجلا صلى دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقد انتهى رسول الله والصحابة وهم في المسجد جالسين، فقال دخل منفردا فقال من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر مع هذا، فقال في رواية أبو بكر أنا يا رسول الله، فصلى به. فالبعض يقولون لا يجوز الجماعة بعد الجماعة الأولى لا تجوز الثانية كما كان يأخذ به عبد الله بن مسعود، والحديث حديثان، الحديث في الطبراني والحديث الثاني سنن الترمذي وفي الحاكم، من يتصدق على هذا؟ والأصل حديث صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة أو 25 درجة، فهذا حديث كلي. فعدم جمع الأدلة يجعلك متشتتا، هذا هو. طيب، وقال هنا أن في ذلك حديثين مختلفين، احداهما حديث مالك بن الحويرث الثابت في البخاري انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته الركعه الاولى او الثالثه لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حديث في البخاري. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام السجدة الثانية التي فيها تشهد قال ولم يتورك. فهذا يؤكد حديث أبي حميد، وهو نفس حديث أبي حميد في رواية أخرى أن كأنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ففرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير بالافتراش أو التورك، تمام؟ فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك. وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. وسبب اختلافهم أن في حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث الثاني هو الأرجح والأقوى، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أهل العلم زوات الأربع ركبته في يديه لا في رجليه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه لأن ركبتيه في يديه. لذلك الشيخ ابن القيم في زاد المعاد قال هذا الحديث فيه تقديم وتأخير وليس كذلك، ليس كذلك. فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهنا رواية ودراية، لفظا ومعنى، سندا ومتنا. الحديث صححه الشيخ ابن القيم، هذا إمام في الآثار، والبعض يعني قال في تقديم وتأخير والحديث فيه ضعف، والبعض الكثير من حتى ابن القيم يعني يأخذ وضع الركبتين قبل اليدين، وليس كذلك. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، كما قال شعبة بن الحجاج مسائل الدين تؤخذ مسألة مسألة، تؤخذ مسألة مسألة، لو لم تؤخذ مسألة مسألة لن تحقق مسألة شرعية. يعني يذهبون إلى الشكل العام الذي يوهم بعض المشايخ، يعني قد يشرح في الجلسة 4-5 كتب عبس كهشام البيلي يفعل هكذا دائما. بعض الإخوة ذهبوا إليه فقالوا له يا شيخ تشرح لنا كتاب فقه مثلا الشوكاني وما شابه، لا كتب هذه كتب كثيرة طويلة وتأخذ وقت، كنت تدخل على موقعه هكذا مسألة شكل ومظهر وكسرة، مسألة ليست كذلك، مسألة تحقيق علمي. كل مسألة تحققها أيام 2011 كلما أصدروا شبهة أكتب فيها كتابا قد يصل إلى أكثر من 100 صفحة لرد شبهة مسألة واحدة. فهذا ينبغي التحقيق والتقصي، إنما يأتي من خلال جمع الأدلة ودفع التعارض ومعرفة الناسخ من المنسوخ والراجح من المرجوح والقوي من الضعيف والمجمل من المبين والمتشابه من المحكم والناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد والمنطوق من المفهوم. فلا بد ان تفع. هنا اختلط على ابن القيم ومن اخذ بقوله، هو امام وفقيه ومحدث، ودلاله النصوص نوعان، هو هذا كلام ابن القيم دلالة إضافية وهي دلالة حقيقية وهي مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين من خلال اختلاف القريحة واختلاف الاستنباط الصحيح والاستخراج واختلاف درجة العلم ومعرفة الراجح من المرجوح والناسخ من المسخ. كل هذا كانت الدلالات إضافية ودلالة حقيقية كما في حديث البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والكل يؤخذ من قوله ويرد. هنا الحديث الأول حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نحن بنتكلم عن إيه؟ النهوض من السجود، تمام؟ فقال يصلي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. مش ليا؟ أنا بستغرب. طيب تمام، فمن وتر، ما هي الجلسة الاستراحة لا تكون إلا في الوتر. هنا حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي قال أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك. فكلمة ولم يتورك هنا دي الركعة الأولى، فهنا المفروض في سجدة في تفضل هنا ليس هناك تشهد، فجلسة الاستراحة إنما تكون كما يحدث في الجلسة بين السجدتين، يفترش اليسرى وينصب رجله اليمنى، ففي جلسة الاستراحة ليس هناك تورك. فقال هنا أنه لما رفع رأسه من الجلسة السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، وكأنه قال أنه لم يأتي بجلسة الاستراحة. والحديث صحيح البخاري لكن اللفظة مشكلة، تمام؟ لذلك ذكرتها. ويقصد هنا ابن رشد في أن النبي قام ولم يأتي بجلسة الاستراحة، هذا فعله وهذا فعله، فإذا الفعلان من سنة رسول الله، وهذا صحيح وهذا صحيح. فقال هنا في إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، إشكال. فقال حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، فلا بد من المراجعة حتى مع أهل الحديث. القضية هنا لابد من اكتمال منظومة الترجيح بمفاتيح العلوم وصحة الاستنباط. فلما ذكر أهل اللغة أن ذوات الأربع إنما ركبته في يديه لا في، لأن الجمل أو ذوات الأربع اليدان المتقدمتان والرجلان من الخلف، فكون الركبة في اليدين حدث الإشكال، ومن ثم حديث النبي إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لم يضعف هذا الحديث. فقوله فلا يبرك كما يبرك البعير، فكيف يبرك البعير على ركبتيه لا على يديه؟ لكن الخلط هنا واللبس جاء من كون الركبة في اليد، فعدم معرفة هذه المسألة اللغوية أدت إلى تقديم حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، تمام؟ في إشكال في المسألة؟ حديث وائل بن حجر أصلا أكثر من أغلب العلماء ضعفوا هذا الحديث، أنا قلت أنه في مسألة فيه تقديم وتأخير، ليس فلذلك قالوا ضعيف صحيح يعني، ولكن البعض صححه يعني، وقد يستند إلى حديث عبد الله بن عمر كان يضع يديه عبد الله بن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه على الحديث الصحيح. تمام. المسألة السابعة السجود. اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين اليمنى واليسرى، يعني الكفين، والركبتين اليمنى واليسرى، وأطراف القدمين، كما في حديث مسلم لما أتى قال لها النبي: أتاك شيطانك؟ كانت نائمة على سريرها مع رسول الله، فقامت من منتصف الليل فما وجدت رسول الله، فكانت قال لها: أتاك شيطانك؟ كأنه يعني معنى الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى امرأته، امرأة من زوجاته الأخرى في يومها، النبي يفعل هذا، هذا لا يجوز. فقال: أتاك شيطانك؟ المهم يعني، فبحثت عنه وليس هناك ضوء يعني ولا مصباح، فوقعت يداها على قدميه وهما منصوبتان واتجاه الأصابع إلى القبلة. هذا الحديث استخدموه فأخذوه في هذا لما قال هنا: وأطراف القدمين والاتجاه إلى القبلة. فقد يوجد حديث في مسألة ويستدل به في مسألة أخرى. دائما أدندن وأكرر مسألة لابد أن يكون عندك أقل ما فيها كتاب من أدلة الأحكام، وليس كل كتاب فيه كل العلم، لا يغني كتاب عن كتاب. فلذلك طالب العلم عليه مجهود شديد جدا، لأنه ليس هناك كتاب يغنيك، لأنه ليس كل كتاب أتى بكل مسائل العلمية، ليس كذلك. نعم. طيب، فقال هنا: وأطراف القدمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، كما في الصحيحين. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء، هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط، أما اليدين والركبتين إنما من باب التمكين. تمام. هذا الحديث ثابت وظاهر، والإجماع على أخذ الحديث على ظاهره، ولكن هم يفصلون الكلام ويبينون لك علل وأسباب الاختلاف عند أهل العلم، وهذا فيه خير شديد. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء، هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. في المرة السابقة أظن يوم الجمعة لما كنا نتكلم في كتاب ابن حزم ما خالف فيه الدليل الشرعي، فبينت القاعدة الكلية: إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن الصحابة وإن كانوا أميين هم فصحاء، فالقضية هم يعلمون كل حرف وكل آية أو في قرآن أو حديث، كل كلمة وكل لفظة يعلمونها، فإنما بعث لبيان الشرعيات. فإذا حدث تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بلا خلاف التقديم المعنى الشرعي. فهنا المعنى الشرعي في حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء، للحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا في من سجد على أحدهما، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا. تمام. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أول حاجة. والحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، تمام؟ الحديث في العمدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل للمسيء صلاته كيفية السجود، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، وهذا موطن التعليم. حديث صحيحين، والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فتوجب على رسول الله التعليم، فأتاه بما يجزئه ولم يقل له المستحبات التي وجدت في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي المعاجم، فكانت المرجعية إلى حديث المسيء في صلاته، فإن سجد على جبهته ولم يسجد على يديه ولم تمس أنفه الأرض، كل هذا ليس هناك دليل على أن لو لم يسجد على السبعة أعضاء فصلاته باطلة، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، تمام؟ ماذا؟ نعم نعم، هو جبهته، الحديث هذا فيه سبعة أعضاء، ما هو لازم يسجد على جبهته، القضية هو لذلك قال السجود على الوجه، ما هي المسألة هنا بتكلم أن النبي لم يأمره بالسبعة أعضاء، ففي هذه الحالة صرف هذا الحديث بحديث المسيء، فهمت؟ ولا الأمر مشكل؟ تقصد ما لا يتم الواجب أن هكذا؟ هذا استنباط، نعم، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن سجد، هذه القاعدة صحيحة، ولكن الإنسان يسجد على قدميه وركبتيه وجبهته وقد يسجد من غير يدين، فيدخل هذا الحديث، لا يدخل في هذه القاعدة، نعم هي تمكنه أكثر، ولكن يصح السجود من غير اليدين، ففي هذه الحالة القاعدة ليست في محلها لأنها مجزأة، القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليها الإجماع، ولكن لابد من تخيل وتصور وتدبر معنى القاعدة عشان لكي تستخدمها استخداما صحيحا، فهمت؟ أنا لما قلت ماذا؟ أنتم الذي ذكرتم هذا في كتابك، ذكرت ماذا؟ لما أعطيتم من هذا الاستفاد وقلت أعطيتم بهذا الكلام، أي كلام؟ يعني كل الإنسان يسجد على بقية الأعضاء، نعم، القضية هنا النبي أمره بهذا، أنا ذكرت هذا في كتابي، النبي أمره بهذا؟ ماذا؟ بالسبعة أعضاء؟ لا، استنباطي، أيوة نعم، لا استنباطي أنا بمعنى أن هذا الاستنباط غير الذي قلته، بمعنى هنا مسألة مجزأة، يجوز لك أن تسجد على جبهتك ولا تسجد على يديك، فإذا هم يقولون لو لم يسجد على اليدين صلاته باطلة، وأنا لا أعني هذا، الصلاة صحيحة، تمام؟ طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا ما صليت صلاة إلا بالسبعة أعضاء، أنا بتكلم على قضية هل هذا لو حدث بدون يدين صلاة باطلة، هذا الذي أتكلم فيه، الذي يعني تعمد وأتى، لا نقول الذي الناس أحيانا الواحد في السجود يرفع رجله أو اليد، ولكن الذي أتى تعمد وترك لم ينزل على رأسه فقط وترك الباقي، ما هو المسألة هنا يعني في بعض الناس، سبحان ربي العظيم، النبي أمرنا بالصلاة الذي يصليها، من يتعمد هذا يعني إيه؟ أنا مش فاهم، من هذا يتعمد؟ أنت بتضرب مثلا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، طب هو بيعمل كده ليه فرضا يعني؟ انت رأيت أحد فعل هذا؟ حصل طبعا، وحصل خلاف يعني مشكلة، يعني هو تعمد يعني قال هذا ليس من الوجوب، يعني مستحب، خلاص له قوله، لكن برضو المسألة يعني لا نبدعه، لكن هو جريء، هذا رجل جريء يعني نعم، ولكن في النهاية صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا قلت لك أنا أبين، بينت في كتابي إثبات الحجة، كونه كون هذه الأمور إن لم تأتي تبطل الصلاة أم لا، هذا هو الذي هذه العلة من الكتاب. لكن إنسان يتعمد لا يسجد على يديه، قلت ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني إن تعمد هذا، أنا بتكلم بتفصيل للمسألة، لكن لو تعمد هذا عنده خلل في الفهم. صلاته كيف؟ ها؟ صلاته لأن الكلام لأنه هنا على بيسر. الصلاة صحيحة. قال أريد أن أقول إذا ترك أخر والسجود على سبعة أعدام سبعة الأعضاء هذا إن كان واجبا إيش حكم السجود على سبعة أعضاء؟ ما هو الحديث هنا قلت هذا الحديث صرفه حديث المسيء في صلاته من باب نبين ما ينبغي وجوبا في الصلاة وما لا ينبغي، وهل هذا يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة. لكن مسألة يأتي بهذا تعمدا مثلا لأنه أخذ كلامي مثلا، هذا لا يفهم. أنا بتكلم على التأصيل العلمي بين الوجوب وبين الاستحباب، الوجوب أو الفرض وبين الاستحباب. لكن الإنسان يتعمد مخالفة رسول الله، ده عنده خلل في الفهم. صلوا كما رأيتمون صلاة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وسبب اختلاف هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله، وذلك أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر منها الوجه الجبهة. فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزاءه، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود في الجبهة دون الأنف، وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم. بينت هذا الأمر من قبل في مسألة أول الأسماء أو آخرها، وهل يؤخذ بأول الأسماء أو آخرها، وبينت هذه المسألة واستخدمها البعض استخداما باطلا، وبينته بينته في كتبه في كتابي مقل ودل. وهذه القاعدة تعقبت عليها في مسألة اللحية وجزء من اللحية، هل هو ببداية الاسم أو بنهايتها، ودخلوا في مواويل لا شيء فيها، لأن البعض قال ليس هناك أمر بوجوب بوجوب اللحية، تواخد بالك، وكيف هذا يعني قوله وفروا اللحى، يعني هو قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الحديث فيه الأمر والنهي، فلو قال لم يأمر ونهى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني وفروا اللحى أمر، فليس هناك نهي عن حلق اللحية، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مخالفة. طيب أنا كتبت المسألة عندي سلسلة المقالات الفقهية الأصولية من سنين، كثير من الإخوة لما قرأوا المقالة يعني تعجبوا، كانوا يأخذون بقول انتشر جدا عن الشيخ الألباني، وأخذ بقول جابر بن عبد الله وابن عمر أنهم كانوا هذا عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ، وحتى الذي استدل به الألباني كان في المناسك في الحج أو في العمر، فكان يأخذ بقبضته ويقص الباقي وليس هذا عموم. وحديث فيه عمر بن هارون البلخي قالوا كذاب، وقال البعض ضعيف، أن النبي كان يأخذ من نحيته من طولها وعرضها، وهذا الحديث لم يثبت. فالنبي ما أخذ من نحيته لا طولا ولا عرضا. فبينت تفصيلا هذه المقالة، نزلوها PDF وقرأوها لأنها طويلة. هذا الأمر أخذه الشيخ الألباني ومن قال بقوله في مسألة الإجماع السكوتي. فبينت في هذه المقالة أن الإجماع السكوتي فيه 13 قولا، لأن الإجماع لأنه قال جابر بن عبد الله وابن عمر ولم يخالفه أحد. لذلك غالب إجماعات ابن قدامة في المغني مرجعها إلى الإجماع السكوتي، أما الإجماع المنضبط الإجماع القولي النصي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وكانوا لما سأل التابعون الصحابة كيف كنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات السرية الظهر والعصر، قال كنا نرى اهتزاز لحيته من ظهره، فكانت كبيرة. تمام. ولكن البعض يعني توسع في هذه المسألة، لذلك كتبت هذه المسألة، لا سيما الشيخ الألباني كان مشهورا، فأردت أن أحقق المسألة حتى نأتي بأصلها. يعني فأنا لا أرجح لأحد أن يأخذ شعرا من لحيته، ودعك من الأقوال الأخرى. قال وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال، قلنا هذا. قال ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف، وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم، وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاد الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه. فتأمل هذا، فإنه أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال ذرة تم سجوده. يعني الشيخ ابن رشد قالها أكثر من مرة من مسألة قاعدة أول الأسماء أو آخرها، فلذلك هنا يأخذ بهذا الأمر واستدل به في مسألة السجود على أي جزء من السجود. تمام. مع أن المسألة ذكرتها من باب الذم، وهي من ناحية من وجه آخر هي معتبرة، ولكن أخذوها لمسائل لهوى فقالوا كذا وكذا يعني. طيب. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم مش جزء منه، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. والشافعي يقول إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام. طبعا المسألة هنا بين النبي، فالمجمل يحمل على المبين والمتشابه يحمل على المحكم. إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة، فلما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطيب، هذا حديث صحيح، لما قال وحدد يوم ليلة القدر، وهذا حدث فيه إشكال أيضا في صحيحين، لما تكلم على ليلة القدر ولما نسيها، ففي ليلة القدر سجد على وكان في مطر وطين فسجد على جبهته. المهم يعني والراجح في المسألة أن ليلة القدر متنقلة، والمسألة حدث فيها خلاف، حتى ابن حجر كان يصر على أنها هي ليلة 27، وهذا أمر غريب جدا. هذا رجل إمام متتبع من أئمة التتبع والاستقراء، بلا خلاف أحاديث كثيرة أنك آتت أحاديث في البخاري ومسلم وغيره أن ليلة القدر كانت في 21 والسابع والعشرين والثالث والعشرين، كانت متنقلة، واخد بالك؟ والأحاديث تبين هذا. يعني المهم يعني فواجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل، ده صحيح، دي قاعدة. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. قال القاضي أبو الوليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك. تمام. قال القاضي أبو الوليد، من القاضي أبو الوليد؟ ابن رشد بالضبط كده. واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة موضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أو ليس ذلك من شرطه؟ قال مالك: ذلك من شرط السجود، أحسبه شرط تمامه. وقال جماعة: ليس ذلك من شرط السجود. ومن هذا الباب اختلاف في السجود على طاقات العمامة، يعني العمامة لها أكثر من طاقة، يعني يلف شيء فشيء فشيء فهكذا. فقال يبقى الكلام الذي قبله: واختلفوا أيضا هل من شروط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك بشرط؟ هنا مسألة البعض، يعني تجد أمور تعجب والله. من سنين عدة تكلمت في هذه المسألة، في مسألة كانوا يبطلون بهذا الحديث السجود على 7 أعضاء، الذي لا يسجد بيده على يلبس قفاز، رجل مثلا في أماكن فيها ثلج، فبهذا الحديث أخذوا لو لبس القفاز فصلاته باطلة. ليه يا عم كده؟ الله يهديك، يعني غباء والله. فقلت: تمام، النبي صلى الله عليه وسلم سجد 80 صحابيا قالوا بالسجود بالخف والنعلين وكل الأمور الجديدة كالشراب وكل هذه الأمور، النبي سجد بالخفين والنعلين والجوربين، والنبي ما صلى صلاة إلا وقميصه يحجب ويستر ركبتيه. إذن تأتي على القدمين، فبالنبي سجد وهو مغطي للقدمين وللركبتين. ما هذا؟ عبث والله، والله عبث وعدم فهم. ما هذا؟ مثل نظير بنظيره والشبيه بشبيهه. فالقضية هنا ظاهر الحديث إن حدث كذا أو لا حرج، فإذا صلاتنا كلها باطلة. فهناك المقت موجود، وهناك البلاط، خلاص نشيل ده كله ونصلي على نسأل الله العفو والعافية. المهم، ومن هذا السبب اختلاف في السجود على طاقات العمامة. والنبي حديث مسلم صلى بالعمامة، لا الجمع، حتى لو صليت هكذا. والناصية صليت بجزء من القلنسوة، ما المشكلة؟ هناك دليل على المنع؟ ليس هناك دليل. ومن هذا الباب اختلاف في السجود على طاقات العمامة، وللناس فيها 3 مذاهب: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة. حديث العمامة في صحيح مسلم: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه قاعدة كلية، نحن نأتي بالقواعد الأصولية لتعلموا عموم هذه القواعد لا يجوز تأخير بعض الحاجة، وهذه دليلها إجماع هي، ودليلها يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي لم يفصل، فعند عدم التفصيل ينزل المقال للعموم بعموم الحال في أي حال، لأن النبي لم يفصل في المسألة. وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منه شيء، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب، مذهب القاضي ابن رشد مالكي، وعند فقهاء الأمصار، وفي البخاري كانوا يسجدون على القناء القلانس اللي هي الطاقية والعمائم. حتى في مسألة الخف كانوا يمسحون على التساخين، الصحابة كانوا في غاية الفقر، والحكم للغائب لا حكم للنادر، كان أغنياء الفقهاء الصحابة قلة وغالبهم كان فقيرا. فالأذان خلاص اتفضل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على التسخين والعمائم. ما هذه التسخين؟ في البرودة والبرد كانوا يلفون خرق مقطعة ويجعلونها أخفافا خف، وكان ليست مكتملة، بعض الأقدام يظهر فيها جزء غير مستور، وكانوا يمسحون على التسخين. والنبي يرى هذا الأمور ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيأتي بعض المذاهب ويقولون هكذا لا يستقيم، وهذا المسح ليس هذا بخف فالصلاة باطلة. الحديث في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. وهذه الشريعة لكل الناس للفقراء والأغنياء، ما دام هو خف في العرف فكذلك. فمثلا الخف الذي يقال في مصر الشراب، الذي شراب من القماش يرتدى سواء كان خفيفا أو به ثقوب أو بعض يعني كل هذا لا حرج فيه. فلابد من الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والشرط يلزم من عدمه العدم، فلا نجعل الأمر شرطا هو ليس بشرط. فلابد من الدقة وتحري معرفة الألفاظ. فقال واحتج من لم يرى إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا نكفت ثوبا ولا شعرا. الكفت تفعل هكذا، يعني تشمر ملابسك حتى في القميص، تمام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 أعضاء ولا نكفت ثوبا ولا شعرا، وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على الإمامة كما ذكرت. فهنا لما شرح النووي هذا الحديث النبي أمر النبي أن نسجد على 7 ولا نكفت ثوبا ولا شعرا، فقال هذا النهي كراهة تنزيهية كما قال جماهير العلماء. وبحثت عن كلمة جماهير العلماء لم آتي بها ولا أعرف ما دليل جماهير العلماء. فالقضية هنا لابد من التحقيق العلمي. قد يأتي إمام من الأئمة من السلف يقول هذه المسألة صرف الجمهور عن الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية ويسكت، لا عبرة للجمهور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. أبو بكر رضي الله عنه هو والأمة كلها الصحابة كلها رفضوا ما كان أراد أن يفعله في مسألتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد بن حارثة وكان تحت العشرين، فجعله النبي قبيل أن يموت يكون قائدا على أبي بكر وعمر، وخالد بن الوليد قد أسلم وهو إمام في الحروب. فلما مات رسول الله ولم يحدث هذا لأسامة فأصر أبو بكر على ما فعله لأن النبي قاله، وما نظروا لما عند خالد بن الوليد وأبو بكر وعمر وهؤلاء، فأبو بكر أخذ بحديث النبي وانتهى الأمر. كذلك في مسائل حرب الردة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، عندك الدليل لجمهور ولا غيره، نأتي ما قال الجمهور ونحقق المسألة. والأصل الإجماع، أولا الأمر على الوجوب والنهي للتحريم، وكذلك أنه يقتضي الفساد، فكل أمر من الله ورسوله مصلحة، وكل نهي من الله ورسوله هو مفسد على الناس. والمقاصد الشرعية جلها بل كلها دفع المفسدة وجلب المصلحة، يعني فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فأصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعين أسامة بن زيد الشاب قائدا على هذا على هذه الواقعة يقين. لا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مسألة في غاية الأهمية. نعم. طيب، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وشمر يعني أكمام الخبيث. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو لم أخطى إن شاء الله آتيكم بالأثر أن هو منع ولكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه. لا، لم أعلم هذا. عن الأثر ولكن إن شاء الله سآتيكم بإذن الله. عن من؟ كلام ولا حديث عن النبي نفسه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم منع يعني تشمير ولكن هو بالذات فعل لأجل هذا. لا، انتظر المسألة. هناك تشمير للقميص، هذا حدث، عفوا للسروال. لا لا لا، أقصد الأكمام. يا رجل، لا يثبت هذا. طب ارجع وقل لي ان شاء الله، وقل بارك الله فيك وتعلمت منك. تمام. ها؟ نعم، مسألة هنا مع السروال هنا القضية. لا، هي المسألة في أمر آخر بارك الله فيك، مسألة أجوز هذا في من أنا اخترت علي الأمر. بعض السراويل، ما المشكلة هنا وقلت هذا لماذا؟ جل الإخوة لا يرون، هو لو لبس قميص اللي هو جلبية يعني يجعلها ما تحت الكعبين، لكن السروال كأنه، ما هو القضية ما تحت الكعبين ففي النار، سواء سروال وسواء قميص. فهنا بعض الناس في مسألة كفة الثياب كنت أجوز هذا لأنه يجعل البنطلون البنطال تحت الكعبين، فهو يصلي يرفع لهذا، فأقول هذا من باب هذا يجوز، أما الكفت فلا يستقيم. وقلت يا إخوة يعني يكون القميص تحت الكعبين وسرواله ينزل إلى القدم، هو ما ينفعش، في خلل في المسألة، يبقى ممكن إلى منتصف الساق وسرواله تحت الكعبين، دي مشكلة. لذلك قلت التجمير، أنا اختلط علي الأمر. طيب تمام. اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، والحديث ثابت. قال إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم، يعني ما معنى الإقعاء، لابد من تحديد اللفظ حتى يترتب عليها الحكم الشرعي. فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست في هيئات الصلاة. تمام. قال أن هذه هي جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، وهذا لا يحدث، يعني هو حدث هذه على أليتيها هكذا، يعني أليتيها هكذا ويبقى هكذا ينصبهم هكذا، لكن مسألة إن هو يفعل هكذا لا يصلي أحد هكذا، فهو الأليتين وينصب يجعل يد قدمه اليسرى واليمنى بعيدا عن الأليتين، هذه الصورة التي بينتها لكم وهذا الذي رأيتها. يعني ما هو أنا بقول لك المسألة ستأتي إقعاء حتى يستقيم الأمر من السنة من حديث ابن عباس. طيب، فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الآية ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، أن يجعل أليتيه على عقبيه هكذا هكذا. تمام. ماذا؟ فقال هنا وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. تمام. وإن جلس على صدور قدمي، وهو مالك مذهب مالك لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه، عن ابن عمر يعني. وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم، حديث في مسلم فعلا. هذه الجلسة الذي جلستها الآن آنفا هذا ليس بالإقعاء المنهي عنه لأن النبي فعله، قال سنة نبيكم. قال وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي، وذكرت القاعدة إنما بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، والمعنى اللغوي مهم، ما كتبت كتابا تكون فيه إلا بينت معنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن هناك علاقة ونسج بين المعنى اللغوي والشرعي، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة معلومة، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع معلومة، والصوم في اللغة الإمساك، إمساك عن الطعام، إمساك عن المشي، إمساك عن الكلام، إمساك عن شيء، والحج في اللغة القصد أو الزيارة، فلابد من بيان المعنى الشرعي واللغوي. فإن خالف المعنى الشرعي المعنى اللغوي المعنى الشرعي لا عبرة به، إنما بعثت لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وسبب اختلافهم وتردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي، أعني على هيئة خاصها الشرع بهذا الاسم. فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلب، وهذا منهي عنه ونهينا عن التشبه بالحيوانات. ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها. ولما ثبت عن ابن عمر أنه أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة. ابن عباس بيّن أن هذه من سنة رسول الله، والمثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حج على من لا يعلم. تمام؟ فهنا المرجعية لإتمام منظومة أدلة الأحكام لتعلم الحق من الباطل والصحيح من الضعيف. نعم. لكن إليهما كل واحد منهما قال الذي يثبت أن الباس قال هذا بسنة النبي، الذي أخر قال هذا ليس بسنة النبي، يعني ابن عمر بن عباس. نعم. ما هو هنا ما هو هنا. هذا هو، لذلك قلت القاعدة إذا اختلف الصحابيان فالمرجعية عند عدم وجود الدليل المرجعية إلى الكتاب والسنة. طب إذا كان وجد السنة يبقى خلص الموضوع، يبقى ما الذي قاله ابن عمر ليس بسديد، لأنه ما رأى الذي رآه ابن عباس كما بينت المرة السابقة. حديث مسلم إنما الربا في النسيئة أخذ به ابن عمر وأخذ به ابن عباس، والحديث صحيح مسلم، إنما بالإجماع الصحابة ونقلها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. تمام؟ الصحابة أجمعوا على أن إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد لكل عمل بنية. فأخذ ابن عباس هذا ولم يعارضوه في ذلك لأن إنما للحصر، ولكن ماذا ما الذي حدث؟ أخذ ابن عباس وابن عمر فقالوا لا ربا إلا في النسيئة، يا ربا النسيئة آجل مال بمال إلى زمن، ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر بلا زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فكانوا يجعلون جواز ربا الفضل. تمام؟ ففي هذه الحالة ما كانوا يعرفون الحديث. فبين ابن نووي في شرح مسلم أنهم كانوا يقولون هذا، ثم لما علموا حديث الصحيحين رجعوا إلى ما قالوه، كما فعل ابن الزبير مع ابن عباس. مسألة المتعة، زواج المتعة، إلى يوم الناس هذا يفعله الشيعة في إيران وفي هي في ده، حتى السعودية أرض الله الحرام في شرقها أو جنوبها الكثير من الشيعة، وفي الكويت والبحرين 60% منهم شيعة، موجود في كل الخليج، الشيعة موجودة في كل الخليج. فالمسألة نسأل الله السلامة والعافية. كنت أتكلم في ماذا؟ بسم الله. فمسألة زواج المتعة، إلى يوم الناس هذا زواج المتعة يحدث. بعض الشيعة الموجود كتابي عندي يعني قال لله ثم للتاريخ، وكان من كبار الشيعة، ذكر هذا الضال الذي أهلكه الله الخميني، فكان يأتي بالمتعة، ومما ذكر وكان في جلسة الخميني، فرجل من أصحاب الخميني يعني أعطاه هدية. الهدية ابنته التي في السادسة أو الخامسة، فجعله يتمتع بها، فكانت ابنته وأبوها يسمع كانت تصرخ من تمتع هذا المجرم بها وهو يضحك، أبوها أبوها يضحك، فإلى يوم الناس هذا المتعة. فابن زبير أو ابن عباس ترجمان القرآن والنبي قال اللهم فقهه في الدين عليم التأويل، زواج المتعة إلى قبيل أن يموت رسول الله بأقل من 3 أشهر، لأن في سيرهم إلى حجة الوداع في سيرهم نسخ زواج المتعة. يعني الصحابة بعضهم وهو سائر إلى المدينة النبي أمرهم بالمتعة، ثم نسخت المتعة إلى يوم القيامة. ابن عباس بعد موت النبي كان يجوز المتعة، زواج المتعة للضرورة، فقال له ابن الزبير إن أقواما أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم، يعني أصبح قبيل أن يموت لا ضرير، فعمى البصيرة عمى القلب، فقال إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم يقولون بزواج المتعة، والله لو فعلوها لأرجمنهم بحجارتهم. فاشتد عليه ابن عباس فقال إنك في كلمة غليظ أو كلمة هكذا، المهم يعني حديث ثابت. ثم بعد ذلك أهو ابن عباس كان يظن أن المسألة ليس فيها إجماع، فهنا المرجعية إلى الدليل، والكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب قال ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة، سبق إلى اعتقاده أن هذه الآية هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي، هنا ليس هناك تعارض، حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي ثبتت لها معان شرعية، أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي. يعني إيه؟ أعني، قال ابن رشد، أعني أنه يجب أن يحمل على المعنى الشرعية الأصل، قلت القاعدة إنما بعثت لبيان الشرعيات أو بعث النبي لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي، الأصل المعنى الشرعي، هذا هو، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس. إذن حدث التعارض، فعند التعارض المرجعية إلى الأدلة. فهنا النبي قال هنا وما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة النبي، فهذه النبي الصحابي لم يرى النبي فعل هذا، وابن عباس رأى أنه فعل هذا، والنبي لا يأتي إلا بما هو شرعي. حتى في مسألة الكراهة بعض الأصوليين أخطأوا في مسألة أن النبي يجوز أن يأتي بالمكروه ليشرع، أمور الشريعة وسائلها كثيرة ولابد من شرعية الوسيلة، فما فعله النبي هو جائز وهو سنة، شرب واقفا هو سنة، نهى عن الشرب واقفا هو سنة، فعلى هذا وزاد. والقاعدة المختلف فيها إذا اجتمع الحاضر والمويح قدم الحاضر، والقاعدة الثانية المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال، فهنا نهى وحظر من حديث ابن عمر وإعمال من حديث ابن عباس، فتوجب علينا الأخذ بالإعمال أولى من الإهمال، ولا نأخذ بقول ابن لأن هنا لو حديث النهي في الشرب واقفا في صحيح مسلم وحديث البخاري شرب واقفا في حديث علي، هنا حظر ومبيح، هنا يدخل في قاعدة أخرى، انتبهوا أن من المثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم. يعني حديث ابن عباس أن من سنة النبي أنه جاء أخذ بالإقعاء، تمام. أما حديث ابن عباس أن النبي لم يفعل هذا، هذه ليست من سنته، ولكن هي من سنته في حديث آخر، ومن ثم هنا المقدم المثبت مقدم على النافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.